هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الشاي يا فهيم، بتكلم مين في التلفون؟ انت مالك انت؟ انت معاك ناس يا حاج فهيم؟ لا لا لا لا، ما تاخدش بالك يا مرتضى يا اخوي، دي الولية مراتي جايبالي الشاي. برضك لسه مش فاهم حاجة يا عم فهيم. انت مش بتسألني؟ خلي فهيم يفهمك. مش انت قدمت قبل كده في تكافل وكرامة واترفضت؟ ايوه. انا عارف ان سبب الرفض راح خلاص. بص، انت استعبط واستهبل واعمل نفسك مش من هنا، وقدم تاني ولا كأنك قدمت قبل كده، وهم لما يرجعوا ورقك وما يلاقوش فيها حاجة تترفض عيدوك المساعدة على طول. ربنا يبارك لك يا فهيم. يا فهيم اعمل معروف في نفسك وفي الناس، بطل تفتي كده عمال على بطال. ايه اللي انت بتقوله دي؟ تعالى تخليني اخلص التليفون الاول وبعد كده نكفيني زي ما انت عايزة. منظري في التليفون قدام المواطنين يبقى اهدلوك. خلاص يا سيادة القنصل، حقك علي، بس ابوس يدك خليه يتصل على الخط الساخن باشي وهو يوعيها الصح. طيب خلاص، اتشدي انت للوقت، اتشدي. ايوه يا مرتضى يا اخوي. ايوه يا عم فهيم، انت سايبني كتير على التليفون. لا لا معلش، كنت بلطش لمراتي. معلش عشان خاطري. فوتيها. بص، سيبني ارجع لما صدري في الوزارة وارد عليك. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ابو شديك يا خطي يا ساخن. ايوه يا فندم. انصفني ولو مره واحده. استفسار حضرتك. واحد قدم على تكافل مترفض عشان حاجه معينه، يعني وعايز يثبت انه مستحق الان لان الحاجه المعينه ما بقتش موجوده. الرفض له اسباب كتير، ولازم ترجع للوحده الاجتماعيه اللي تابع ليها علشان تعرف سبب الرفض، وبعدين من حقك تتظلم من قرار الرفض حسب سبب الرفض. والتظلم بيكون في الإدارة الاجتماعية، وهناك هيدرسوا حالتك، وإذا كنت محتاج بحث ميداني من جديد هيوجهوك للوحدة لعمل البحث وتسجل حالتك، أو لو حالتك محتاجة تقديم مستندات هيقولوا لك عليها ويعملوا لك التظلم. وزي ما الوحدة من حقها إنها ترفض طلب الحصول على المساعدة، كمان الشخص من حقه إنه يعرف سبب الرفض، ومن حقه يتظلم من قرار الرفض ده. احنا كل اللي يهمنا ان المساعدة توصل فعلا للي يستحقها. ده غير ان الموظف في الوحدة الاجتماعية شغلته هي خدمة اهالينا وناسنا المصريين، يبقى مفيش اي حاجة بينه وبين المتقدم غير الشروط والورق المطلوب وبس. في الاخر كلنا موجودين علشان خدمة المصريين. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. خلاص فهمت يا مرتضى؟ ايوه فهم. اللي قلتولك قبل كده ما كانش كلامي، ده كان كلام مرتي. مراتك؟ ايوه. طيب بس انا رجعت لمصادري وسألتهم. يلا وما تنساش اول ما تاخد الكرت لي عندك كوباية قهوة بالحليب على حسابك. ايه؟ طيب مع السلامة يا مرتضى. مع السلامة. خبرك ايه؟ في عدلات مالك وقفلي كده ليه وعنك بالطق شرار كيف الدبل جعان من سنة ونص وأسبوعين؟ بقولك ايه، مين دي بقى اللي قلت المرتضى في التلفون انك كنت بتلطش ليه؟ عدلت ده كلام ولد عم حديد عشان بس منظري قدام المواطنين. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة.